أيها الإخوة الكرام، إنه لمن دواعي السرور أن نستضيف في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى الشيخ إبراهيم قويران حفظه الله تعالى ليواصل شرح هذا المتن المبارك، فجزاه الله عنا خير الجزاء، فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبادئ ذي بدء يا إخوان، نتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا وإخوانكم القائمين والصاهرين على تنظيم هذه الدورة العلمية الطيبة المباركة، وعلى رأسهم شيخنا الجليل الشيخ عبد الحكيم دهاس وفقه الله عز وجل وحفظه، ومن عاونه وساعده من إخوانه وأبنائه من أهل هذه البلاد. والشكر موصول كذلك لمن تعاون معهم من قريب أو من بعيد بأي نوع من أنواع الإعانة والمساندة والمساعدة، جزاهم الله عز وجل خيرا ووفقهم، ونسأله تعالى أن يجعل ما يحصل من خير في هذه المجالس المباركة في موازين حسناتهم، وأن يثقل بذلك أجورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشكر كذلك يا إخوان موصول لمشايخنا الكبار الأفاضل الأكارم المشاركين في هذه الدورة، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيراً على ما قدموه من نصائح وتوجيهات علمية هادفة لأبنائهم وإخوانهم، وأن يعظم لهم بذلك أجورهم. وموصول الشكر كذلك لإخواننا الحاضرين، جزاهم الله عز وجل خيراً كذلك على ما تجشموه من الصعاب، وعلى صبرهم لأجل حضور هذه المجالس العلمية النافعة، فنسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياهم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والباب يا إخوان الذي سيعلق عليه بما يفتح به رب العالمين هو باب يعني ما الحديث ذكر على جهة الإهمال، قال شقيق، قال عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهمل هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لكن نازع بعضهم يا إخوان، نازع بعضهم في هذه القاعدة، يعني ماذا؟ الأخ يقول نرجو من الإخوة التقدم حتى يفسحوا المجال لإخواني. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فالحاصل يا إخوان أن بعض أهل العلم نازعوا في هذه القاعدة وذكروا بعض الأمثلة التي يعني تستثنى من هذه القاعدة، وجعلوها خوارم لهذه القاعدة، ذكروا أمثلة في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين ذكر فيها عبد الله مهملا ولم يرد به الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن ذلك يا إخوان يعني تلك الأمثلة التي ذكروها قليلة قليلة، ولا يخفاكم يا إخوان أن القواعد عند أهل العلم إنما تقعد بالأعم الأغلب الذي هو الأكثر، وأن القليل عند أهل العلم والنادر لا حكم له، هكذا يقول أهل العلم. فالقواعد تبنى على الأعم الأغلب أي على الأكثر، ولهذا نص غير واحد من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله عز وجل وغفر له على أنه ما من قاعدة من قواعد الشريعة إلا وفيها ما يستثنى منها، والمعنى أنه ليس ثمة قاعدة مضطردة لا يستثنى منها شيء، وذلك الاستثناء القليل جدا لا يؤثر يا إخوان في تلك القاعدة، هذا أولا. ومن القواعد المنبثقة عما ذكر لأهل الحديث في هذا الباب قولهم إذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب، إذا أطلق ابن الزبير فهو عبد الله بن الزبير، إذا أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله بن عباس، مع أنه يا إخوان للعباس هذا وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولادا آخرين غير عبد الله هذا كالفضل وما إلى ذلك، إلا أنه إذا ذكر مطلقا فالمراد به عبد الله. وبعض أهل العلم يعني قد عمم القاعدة الأولى المذكورة في عبد الله بن مسعود فقال إذا أطلق هذا اللفظ مهملا في إسناد المكيين فالمراد به عبد الله بن عباس، وإذا أهمل في إسناد الكوفيين فالمراد به عبد الله بن مسعود، وإذا أهمل في إسناد المدنيين فالمراد به عبد الله بن عمر، وإذا أهمل في إسناد المصريين فالمراد به عبد الله بن الزبير، إلى أن الأول الذي ذكر هو الأرجح والصحيح الذي يمشي عليه أهل العلم أنه إذا أطلق فالمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فهو صحابي يعني ماذا هذا الحديث، وكان يكنى بابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، وعده بعض أهل العلم في العبادلة وهم الحنفية وبعض من قال بقولهم، وليس هو في صحيح أقوال أهل العلم من العبادلة، والعبادلة إنما هم أربعة مجموعون في قول الناظم أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر الخطاب وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، والرابع هو عبد الله بن عباس ابن عباس وعمر عبد الله بن عمر وعمر عبد الله بن عمر وابن الزبير عبد الله بن الزبير، هؤلاء هم العبادلة الأربعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكانوا غلمانا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالت بهم الأعمار فصاروا مرجعا لهذه الأمة في الفتية في النوازل وما إلى ذلك. وعبد الله بن مسعود وإن لم يكن من العبادلة إلا أنه أعلم من العبادلة، فهو من فقهاء الصحابة، وتعرفون قصة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إذ كان يأتيه إلى بيته فيقيل على عتبة بابه وهو ينتظر خروجه إلى صلاة العصر ليستفيد منه وينهل منه العلم، وتعرفون كذلك يا إخوان قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما رأى أولئك القوم حلقا جلوسا في المسجد وفي أيديهم الحصى يعدون بها التسبيح والتكبير فلم ينكر عليهم حتى أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يستشيره ويستأذنه في ذلك. إسناد هذا الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي، عمر بن حفص ثقة يا إخوان، قال أهل العلم ربما وهما، وأبوه هو حفص بن غياث ثقة كذلك له بعض الأوهام عند أهل العلم. فعمر ابن حفص يعني ماذا؟ ثقة، ربما وهم، أي ربما حصلت له بعض الأوهام. وأبوه حصل له يعني ماذا؟ تغير في حفظه بآخرة. وهم ثقات ولله الحمد من رجال الصحيحين. قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، كان يلقب بالمصحف، وهو إمام عظيم، إمام عظيم، وله طرائف ونكت يذكرها أهل العلم في كتبهم، ولا سيما في كتب مصطلح الحديث. ومن ذلك أنه يعني ماذا كان له كلب، كان له كلب يمنع به يعني طلاب الحديث من التوافد على بيته للاستفادة من علمه. ثم مات ذلك الكلب في يوم من الأيام، فازدحم أهل الحديث على بيت الأعمش رحمه الله لينهلوا من علمه. فلما رآهم الأعمش قال: لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو إمام يا إخوان لقب بالمصحف لإتقانه في الحفظ. قال حدثنا شقيق، شقيق بن سلمة أبو وائل إمام تابعي مخضرم يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الشقيق بن سلمة مخضرم، والمخضرم يا إخوان في اصطلاح أهل الحديث هو من أدرك الجاهلية والإسلام، من أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يجتمع به ولم يره، هذا يقال فيه مخضرم. وهم معدودون في طبقة كبار التابعين، كبار التابعين. فمن أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه ولم يجتمع به فهذا يعد من كبار التابعين ويقال لهم المخضرمون. لأن من شروط الصحبة يا إخوان كما ذكر ذلك أهل العلم في تعريف الصحابي قالوا: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك. فيخرج بهذا القيد من لم يلقه وإن أسلم ودخل في الإسلام في زمانه فلا يعد من الصحابة. قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله سباب المسلم فسوق، قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل في شرحه على صحيح مسلم قال: السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيب. السب في اللغة هو الشتم، والتكلم في عرض الإنسان بما يعيب، أي بما يعيبه. قال: والفسق في اللغة الخروج. قال: والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة. سباب المسلم فسوق، فالسباب يا إخوان هو الشتم والتكلم في عرض المسلم بما يعيبه، والفسوق هو الخروج عن الطاعة. فشتم المسلم يا إخوان وذكره في عرضه بما يعيبه هذا من الفسوق، والفسوق في شرع الله عز وجل هو الخروج عن طاعته. وقد ذكر أهل العلم يا إخوان أن الفسوق على قسمين اثنين، الفسوق على قسمين اثنين: فسوق أكبر مخرج عن ملة الإسلام، وفسوق أصغر وهو من جملة المعاصي والمخالفات التي يقع فيها المسلمون ومن ينتسب إلى الإسلام. فسوق أكبر وهو مرادف للكفر الأكبر، وفسوق أصغر. قال عز وجل في الفسق الأكبر: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال عز وجل: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل كذلك عن إبليس: عليه لعائن الله تترى إلى يوم القيامة، كما في سورة الكهف. قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن أمر الله عز وجل وكفر بذلك، كفر بذلك لقوله عز وجل في الآية الأخرى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا فسوق أكبر مخرج عن ملة الإسلام. والقسم الثاني يا إخوان فسوق أصغر، وهو من جملة المعاصي كما ذكر لكم التي تحصل من المسلمين، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، شاهدنا قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، هذا من الفسوق. وقال عز وجل كذلك في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كل هذا يا إخوان من الفسوق الأصغر الذي يحصل من المسلم. الحاصل من هذا يا إخوان والذي يستفاد أن الفسوق كما ذكر ذلك أهل العلم على قسمين: فسوق أكبر مخرج عن ملة الإسلام وهو مرادف للكفر الأكبر، وفسوق أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام وهو مرادف للكفر الأصغر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، فمعنى هذه الجملة سيأتي إن شاء الله عز وجل بيانه في ضمن الأحاديث الآتية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله عز وجل: قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث هذا يا إخوان أورده الإمام البخاري رحمه الله عز وجل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وسبقت معكم القاعدة أنه إذا ذكر ابن عمر مهملا فالمراد به هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال فيه أهل العلم: كان صالحا للخلافة. ووصفه الإمام الذهبي رحمه الله عز وجل كما في السير بشيخ الإسلام، بشيخ الإسلام. وهناك أئمة يعني ذو عدد وصفهم الإمام الذهبي رحمه الله عز وجل في السير بهذا الوصف العظيم، منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله لقبه بشيخ الإسلام في ترجمته من السير. ثم وبعد أن وصفه بهذا اللقب العظيم قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال وشيخ الإسلام على الحقيقة إنما هو أبو بكر الذي قاتل أهل الردة وثبت الإسلام. شيخ الإسلام على الحقيقة هو أبو بكر. ثم صار يا إخوان عند المتأخرين والمعاصرين إذا أطلق هذا اللقب وهذا الوصف انصرف مباشرة إلى من يا إخوان؟ إلى أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله عز وجل وغفر له. قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال ثقة، هو أبو محمد السلمي ثقة فاضل. قال حدثنا شعبة، وما أدراك ما شعبة؟ ثم ما أدراك ما شعبة؟ شعبة أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث الضخم الضخام، هذا من فحول الرجال، وكان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعبة لقبه سفيان الثوري على جلالة سفيان، لقبه بأمير المؤمنين في الحديث. وشعبة من الأئمة القلائل الذين لا يروون إلا عن ثقة، فرجالهم أو شيوخهم كلهم موثوقون إلا نفر يسير ونزر يسير. نبه عليهم الأئمة فهو لا يروي إلا عن ثقة. وعلى هذا يا إخوان يعني ماذا من مباحث مصطلح الحديث قولهم إذا وثق الإمام رجلا على الإبهام لا يقبل توثيقه فيه. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون ثقة عنده ليس بثقة عند غيره، يعني مجروحا عند غيره، ولهذا لم يقبلوا من الإمام الشافعي رحمه الله توثيقه لإبراهيم بن أبي يحيى وهو متهم بالكذب. كان الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة، تارة يقول حدثني من لا أتهم، ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى. وقد تكلم فيه مالك وتكلم فيه أحمد وغيرهم من أئمة الحديث. لكن إذا قال مثل هذا ووثق على جهة الإبهام إماما ممن نص الأئمة على عدالة شيوخه كشعبة فيقبل منه ذلك التوثيق. فإذا قال شعبة حدثني الثقة فمن حدث عنه فهو ثقة. وله ترجمة ننصح بمراجعتها في كتب التراجم، ومن ذلك سير أعلام النبلاء لإمام الذهبي. رأى بعضهم مرة شعبة خرج من بيته في منتصف النهار والشمس ملتهبة وبيده عصا، فقالوا أين تريد يا أبا بسطام؟ قال أريد فلانا يريد أن يضربه بالعصا. قال لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرحمه الله وغفر له. قال حدثنا الأعمش أو عفوا حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه، قال أخبرني واقد عن أبيه. واقد عن أبيه يا إخوان هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن شاء الله سيأتي بيان معنى الكفر في هذا الموضع وشرح هذا الحديث مع بقية الحديث الواردة بمثل لفظه أو معناه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله عز وجل قال حدثنا مسدد ابن مصرهد ثقة حافظ، ليس في الكتب الستة من يقال له مسدد غير هذا، مسدد بن مصرهد. قال حدثنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان إمام في العلل وإمام في الجرح والتعديل، وهناك إمام آخر وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، إلا أن ذاك متقدم وهذا نازل، هذا من شيوخ الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد رحمه الله عز وجل يجله. وهذا الإمام هو الذي نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم إعلاله لحديث النهي عن صيام يوم السبت. قال حدثنا يحيى وهو القطان، قلنا من أئمة الجرح والتعديل، وكان يعد عند الأئمة من طبقة المتشددين. قال حدثنا قرة بن خالد هو السدوسي ثقة حافظ، قال حدثنا ابن سيرين الإمام، محمد بن سيرين الإمام يا إخوان كلكم يعرفه، ومن أقواله الشهيرة التي سارت بها الركبان ما ذكره عنه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل بإسناده في مقدمة صحيحه، من ذلك قوله رحمه الله عز وجل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كلام عظيم هذا والله يا إخوان، إن هذا العلم دين، لأنك بهذا العلم تتفقه في دين الله، تنهل بهذا العلم العقائد التي تعتقدها والمنهج الذي تسير عليه والعبادات التي تتعبد بها رب العالمين. فهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكذلك أسند الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في مقدمة صحيحه بإسناده عنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني ما كانوا يسألون في أول الأمر عن الإسناد، يعني إذا حدثهم يعني أحدهم بحديث قبيله وأخذوه. قال: فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. قال: فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم، يعني يترك حديثهم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نشير يا إخوان إلى شبهة من شبه أهل التحزب والردى في هذه الأزمنة المتأخرة، ونرد عليها بكلام هذا الإمام، وذلك لمناسبتها نذكرها استطرادا. والاستطراد يا إخوان هو ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة وفائدة وعلاقة، والفائدة هي ما يكون به الشيء أحسن حالا بدونه. فماذا يا إخوان؟ يقول بعض أهل البدع والأهواء: لك أن تأخذ العلم وتقرأ في كتب من شئت من أهل الانحراف والزيغ والضلال، لكن ليس لك أن تأخذ إلا ما فيها من الحق، فقرأ واجلس في مجالس أهل البدع والأهواء ولا تأخذ منهم إلا الحق، واترك ما عندهم من الباطل من العقائد الفاسدة والمناهج المحرمة، ولا تأخذ إلا الحق. ثم احتجوا بقاعدة من قواعد السلف، وهي في الحقيقة قاعدة عليهم لا لهم: ولم ولن ولا يكون الحق أبدا شاهدا وعاضدا للباطل ولعقائد أهل الباطل. فاحتجوا بقاعدة السلف المعروفة: كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا من يا إخوان؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة جاءت مرفوعة في عند الطبراني يا إخوان من حديث ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت موقوفة على عبد الله بن عباس كذلك، وجاءت عن مالك وعن غيره من الأئمة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون كل يؤخذ من قوله وماذا؟ ويرد. طيب، قالوا أئمة السنة يؤخذ من أقوالهم ويرد، طبعا يؤخذ ما وافق الحق ويرد ماذا؟ ما خالف الحق. فألزموا أهل السنة بمعاملة أئمة البدع والضلال من خلال هذه القاعدة. قالوا: طيب، اجلسوا في مجالسهم وقرأوا كتبهم وخذوا ما فيها من الحق ودعوا ما فيها من الضلال، على قاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد، يعني يؤخذ ما وافق الحق ويرد، يعني ماذا؟ ما خالف الحق. واحتجوا كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين في قصته مع من يا إخوان؟ مع الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الحق. فاحتجوا بقاعدة السلف: الحق يقبل من كل من جاء به، والباطل يرد على كل من قال به. قالوا: طيب، فنقبل الحق الذي عند أهل الأهواء والبدع ونأخذه ونلتمسه منهم ونرد ما عندهم من الأباطيل والضلالات. هكذا قالوا، إلى حجج أخرى هي في الحقيقة يا إخوان حجج عليهم لا لهم. وخلطوا بين مسألتين، فإن أهل السنة يا إخوان يقولون يقبل الحق من كل من جاء به ويرد الباطل على كل من قال به. الحق يؤخذ ويقبل، لكن لا يلتمس عند المخالفين وعند أهل البدع والأهواء. وفرق بين قبول الحق وبين التماسه وطلبه. فالتماس الحق يا إخوان وطلب الحق والعلم هذا لا يكون إلا عند أهل السنة والجماعة، يستفاد من كتبهم ومن مجالسهم ودروسهم ومحاضراتهم وخطبهم. يجلس إليهم يطلب عندهم العلم، ويؤخذ منهم وينهل منهم العقائد الصحيحة والمناهج القويمة. هذا عند أهل السنة، وليس كذلك أهل البدعة والضلال، فلا يلتمس عندهم العلم ولا الفائدة ولا الحق. لكن لو فرضنا أن مبتدعا يا إخوان جاء بحق في مسألة ما، فإن ذاك الحق لا يرد، وإنما يؤخذ، لا لأجل ذاك المبتدع لسواد عينيه أو لقرابته، وإنما لأنه الحق. وكمثال يا إخوان، لو أن سنيا وقع في غلط وخطأ ومخالفة شرعية، ثم جاء مبتدع وحزبي من الحزبيين فأنكر عليه وقال يا هذا قد خالفت السنة وقد خالفت الدليل وخالفت الحق في هذه المسألة وكذا وكذا، فليس للسني أبدا أن يرد ما جاء به المبتدع من الحق لكونه جاء به ذلك المبتدع، بل يأخذه. فهذا معنى قول السلف: يقبل الحق من كل من جاء به، ولا يعني التماسه ابتداء وأولا من عند أهل الأهواء والبدع، فإنه لا يلتمس ولا يطلب إلا عند أهل السنة والجماعة من كتبهم من رسائلهم في مجالسهم ودروسهم. إذن قال يا إخوان: حدثنا ابن سيرين، ينسب إليه كتاب في تفسير الأحلام، ونسبته إليه ليست بصحيحة كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم. قال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة. هذا الرجل يا إخوان الذي هو في نفسه أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة صرح به في كتاب الحج من صحيح البخاري، وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري، هو حميد ابن عبد الرحمن الحميري. هذا الإمام يا إخوان له قصة ذكر الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في صحيحه، وصدر بها حديث جبريل المشهور، قال في مطلعها: عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا للمسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر بن الخطاب لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بطوله. فهذا إمام. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس، وذلك في حجة الوداع يا إخوان، فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ويوم النحر يا إخوان عند جماهير أهل العلم هو يوم الحج الأكبر الذي قال الله عز وجل فيه في مطلع سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الآيات. وبعضهم يقول المراد به يوم عرفة، وبعضهم يقول المراد به الحج بكامل مناسكه، وأنه أطلق فيما يقابل الحج الأصغر الذي هو العمرة. والصحيح الأول صواب ابن جرير في تفسيره وابن كثير وجماعة من أهل العلم والله أعلم. قال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، أبشاركم أي أنفسكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فتأملوا يا إخوان كيف أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني حرمة دماء المسلمين، أموالهم وأعراضهم وأنفسهم وممتلكاتهم بهذه المؤكدات العظيمة: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيستفاد من هذا حرمة يعني انتهاك دماء دم المسلم أو عرض المسلم أو ممتلكات المسلم أو ما إلى ذلك، فكل هذا حرام ولا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث أبي هريرة وجاء عن غير أبي هريرة بألفاظ متقاربة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. قال: التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل هذا حرام. لا يجوز أن يتعرض للمسلم لا في ماله ولا في دمه ولا في عرضه ولا في ممتلكاته إلا بطيب من نفسه. وذلك يثبت، أي هذه الحرمية تثبت بمجرد نطق الإنسان بالشهادتين، إلا إذا يعني ظهر منه خلاف ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وأبي هريرة وغيرهما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. في رواية: إلا بحقها وحسابهم على الله. ولا يخفاكم يا إخوان حديث أسامة في الصحيحين الذي قال فيه: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا من المشركين قال لا إله إلا الله فقتلته. والحديث جاء بألفاظ نحو من هذا. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، والله ما قالها إلا تعوذا، في رواية: إلا خوفا من السلاح، يعني حتى يعصم دمه، إنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، فبذلك يعصموا دماءهم وأموالهم. فما أراد هذا الكافر بإظهاره للشهادتين إلا عصمة دمه وماله بحسب القرائن التي بدت لأسامة رضي الله عنه وأرضاه. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فقال أسامة: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. شاهدنا يا إخوان أن الإنسان إذا أظهر الإسلام بتلفظه بالشهادتين، بشهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، فإنه لا يتعرض له. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاقتضاء، قال: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وعرضه، معصوم الدم والمال. قال: ثم إن قال ذلك في يعني ماذا، في ظاهره وباطنه، فيحكم له بالإسلام والإيمان، وإن قال ذلك في ظاهره دون باطنه فهو يعني من جملة المسلمين في الظاهر، وإن كان في حقيقة الأمر من المنافقين فالشاهد يا إخوان تأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بهذه المؤكدات العظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم أو قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي فقد انقطع من الخيرات، انقطع من الخيرات. وعبد الله بن عمر فيما ثبت عنه نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا حرمة دمي المسلم أعظم عند الله عز وجل حرمة منك. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أعراض إخوانهم المسلمين وفي أموالهم وفي دمائهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وجاء في الحديث الآخر ما يتعلق بالصلاة، وجمع أهل العلم بينهما أن ما يتعلق بحقوق الله عز وجل أول ما يحاسب عنه الصلاة، وما يتعلق بحقوق الآدميين أول ما يحاسب عليه العبد الدماء. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى منه. الصحابة يا إخوان شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، ونحن نشهد له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وعبد الله عز وجل كما يحبه ويرضى حتى أتاه اليقين. وهذه الشهادة من مقتضيات الشهادة له بالنبوة والرسالة. ما قال: فكان كذلك، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، قال الحافظ يا إخوان: ابن الحضرمي فيما ذكره العسكري اسمه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي، وأبوه عمرو هو أول من قتل من المشركين يوم بدر. وقوله حين حرقه جارية ابن قدامة أي ابن مالك بن زهير بن الحسين. قال: وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري في الصحابة، كان جارية يلقب محرقا لأنه أحرق ابن الحضرمي بالبصرة، وكان معاوية وجه ابن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم على قتال علي، فوجه على جارية ابن قدامة فحصره، فتحصن منه ابن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه. وذكر قصة أخرى متعلقة بابن الحضرمي هذا. قال: أشرف على أبي بكرة فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. وهذا يدل يا إخوانا على اعتزال أبي بكرة للقتال رضي الله عنه وأرضاه، امتثالا لما سمعه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرغب فيها ويحث فيها بل يأمر فيها المسلم على اعتزال الفتنة وعدم الاستشراف لها وعدم الخوض فيها مع الخائضين. قال: لو دخلوا علي ما بهشت عليهم بقصبة، يعني حتى الدفاع عن نفسه ولو بقصبة أو بيده لا يحصل منه ذلك، خشية الدخول يعني في وعيد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. ثم قال: حدثنا أحمد بن إشكاب، ابن إشكاب الحضرمي ثقة حافظ، قال: حدثنا محمد بن فضيل وهو أبو غزوان عن أبيه، وأبوه هو غزوان، ومحمد هذا صدوق رمي بالتشيع، وأبو غزوان وأبو مالك. ممكن في مكالمة يا إخوان لشيخنا أزر سنغرة على الهاتف من المدينة النبوية.